أشير إلى هذه الأحاديث الستة متبعا كل حديث باختصار ما فيه من دلالة تتعلق بتعريف الإيمان. الحديث الأول حديث جبريل في مجيئه للنبي عليه الصلاة والسلام، وفيه سؤال النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام والإيمان والإحسان، وهو متفق عليه من حديث أبي هريرة، ورواه مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. هذا الحديث فيه أن الإيمان يقوم على هذه الأصول الستة العظيمة، فهي أركان الإيمان وأعمدته التي عليها قيام الإيمان. الحديث الثاني حديث ابن عباس في ذكر مجيء وفد عبد القيس إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه قال أمرهم بالإيمان بالله وحده، وقال هل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم، قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تؤدوا خمسا من المغنم. وقد أفاد هذا الحديث أن الأعمال الصالحة كلها داخلة في الإيمان، وأعظم هذه الأعمال الصالحة مباني الإسلام الخمسة، بما في ذلك الحج. والحج لم يذكر في هذا الحديث لأنه وقت مجيء هذا الوفد لم يفرض. والحديث الثالث حديث أبي هريرة متفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. وهذا فيه أن تجنب الحرام طاعة لله من الإيمان، وأن الإيمان كما أنه فعل للطاعات فهو أيضا ترك للمعاصي والخطيئات. والحديث الرابع حديث أبي هريرة رضي الله عنه متفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. وقد أفاد هذا الحديث أن الإيمان خصال عديدة وشعب كثيرة، له أعلى وله أدنى، ومن خصاله ما يتعلق بالقلب، ومنها ما يتعلق باللسان، ومنها ما يتعلق بالجوارح. الحديث الخامس حديث أبي هريرة رضي الله عنه رواه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وهذا الحديث العظيم يدل على أن الأخلاق الكريمة والآداب الرفيعة والتعاملات الحسنة بين العباد هذه كلها من الإيمان وداخلة فيه، وكلما زاد العبد خلقا زاد إيمانا. والسادس من هذه الأحاديث حديث سفيان الثقفي وهو في صحيح مسلم قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك أو قال بعدك، قال قل آمنت بالله ثم استقم. وهذا فيه أن الإيمان عقيدة وشريعة، قول وعمل، وأيضا ثبات على هذا الإيمان إلى الممات. فهذه الأحاديث الستة جمعت للمسلم كلما يتعلق بالإيمان وفهمه وما هو داخل في مسماه. وغير هذه الأحاديث التي وردت في هذا الباب ترجع إلى هذه الأحاديث، فهذه الأحاديث الستة جمعت ما يتعلق بتعريف الإيمان وبيان حقيقته وما هو داخل في مسماه. وأنصح كثيرا في إشاعة هذه الأحاديث ونشرها وترجمتها وإلقاء أيضا خطب الجمعة فيها وتعريف الناس بالإيمان من خلال كلام الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. لازلنا مع فوائد هذا الحديث، حديث ابن عباس في قصة مجيء وفد عبد القيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. في آخر هذا الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأشج، أشج عبد القيس، إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. أشج عبد القيس هو من ضمن هذا الوفد الذين جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ولما وصل الوفد إلى المدينة وعددهم كما سبقت الإشارة 14 شخصا، بادروا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وأما الأشج فتأنى وجمع المتاع وأيضا اعتنى بالركاب ونوخ الإبل ولبس ثوبا جديدا، ثم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام بأنات وسلم عليه. ويقال له الأشج لأن في شجة، أي جرح، في له علامة في وجهه، فيقال له أشج عبد القيس لهذه العلامة التي في وجهه. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام للأشج، واسمه المنذر بن عائد وهو كبير هؤلاء، إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. خصلتين أي صفتين، كرمك الله عز وجل بهما، يحبهما الله، أي من شأن هاتين الصفتين أنهما محبوبتان إلى الله، يحبهما، وهذا فيه إثبات صفة المحبة لله وهي ثابتة في الكتاب والسنة. الحلم والأناة. جاء في بعض روايات الحديث أن المنذر الذي هو الأشج لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال: يا رسول الله، أنا تخلقت بهما أم الله جبلني عليهما؟ أنا تخلقت بهما أم الله جبلني عليهما؟ قال: بل الله جبلك عليهما. قال: الحمد لله الذي جبلني على خلتين يحبهما الله ورسوله. حمد الله على هذه النعمة. هذا الجزء من الحديث أخذ منه العلماء فائدة مهمة في باب الأخلاق كلها عموما، أن الأخلاق التي في الناس على نوعين: نوع جبلي، أي طبع عليه العبد منذ ولد، منذ نشأ وهو على هذا الوصف، يعني نشأ منذ نعومة أظافره على الأنات، الهدوء مثلا أو الصبر مثلا أو الحلم مثلا، حتى أيضا أضداد هذه الأخلاق. يعني أحيانا ينشأ الصغير وقد جبل على أخلاق ذميمة مثل غضب أو تسرع أو أشياء من هذا القبيل. فالأخلاق منها ما هو جبلة أي طبع، ومنها ما هو مكتسب. مكتسب يعني اكتسبه العبد بمعالجة نفسه وتمرينها وتدريبها حتى تحلت بتلك الأخلاق. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى ومن يتوقى الشر يوقى. فالمران ومجاهدة النفس تزين به الأخلاق مع الدعاء وحسن الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في الحديث: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. وكل من النوعين، الأخلاق الجبلية أو الأخلاق المكتسبة، كل منهما منه من الله. فالأخلاق كما قال بعض السلف وهائب أو منائح، إذا أحب الله عبده منحه منها وهبه منها. فهذه الأخلاق هبة إلهية ومنة إلهية، منها ما هو منه ما جبل الله العبد عليه، ومنها ما وفقه الله سبحانه وتعالى إلى وأعانه إلى أن يهذب نفسه فيتحلى بهذه الأخلاق ويكون من المتصفين بها. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام خصلتين، وأن الأشج متصف بهما وأنهما يحبهما الله ورسوله، وهما الحلم والأنات. الحلم والأنات. ولما أخبره النبي عليه الصلاة والسلام بذلك حمد الله على ذلك، وهذا في حمد الله على النعمة والاعتراف له بالمنة، وأن الفضل بيد الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء. وهذا يؤخذ منه فائدة، أن العبد إذا قدر أن وفق لأخلاق فاضلة وأكرمه الله سبحانه وتعالى بشيء من ذلك، فلا ينظر إلى نفسه وتمرينه مثلا لنفسه وجهاده لنفسه وإني فعلت وفعلت، بل يقول هذا فضل الله ويحمد الله سبحانه وتعالى على ما من به وتفضل. قال الحلم والأنات. قال الحلم والأنات. الحلم هو تعقل الإنسان في الأمور، تعقل الإنسان في الأمور ورزانته في التعامل مع الأشياء والتأمل في العواقب والمآلات. فالحليم يتبصر ويتأنى وينظر قبل أن يقدم ويتأمل في العواقب. فالحلم عقل ورزانة. والأنات هو التؤدة. الأنات التؤدة والتأني في الأمور وعدم العجلة. الحلم ضده الطيش، والأنات ضدها العجلة، وبضدها تتميز الأشياء. الحلم ضده الطيش، ولهذا لما يرى الناس في شخص السفة وتصرفات التصرفات التي لا تليق يقولون عقله طائش أو في عقله طيش. فالحلم هو سلامة العقل وتأنيه، والطيش ضد ذلك. الطيش ضد ذلك. والحليم من العباد متشبه بأبيه آدم وبالأنبياء، والطائش متشبه بالشيطان لأن الطيش من صفاته. سبحان الله، العلماء يقولون في هذا آدم خلقه الله عز وجل من الطين، والطين فيها الثبات الرزانة، وإبليس خلقه الله من النار والنار فيها الطيش، النار فيها الطيش، ولهذا جاء في الحديث الأنات من الله والطيش من الشيطان، طيش من الشيطان، فما يكون في الناس من طيش هذا مكتسب من الشيطان وهو تشبه به، وتشبههم به، بينما الحلم والأنات والوقار والرزانة هذا تشبه بآدم وتشبه بأنبياء الله الكرام عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. قال الحلم والأنات، الحلم أي العقل والتبصر في الأمور، والأنات عدم العجلة، عدم العجلة والتروي، والحلم والأنات عواقبهما دائما حميدة، والطيش والعجلة عواقبهما دائما دميمة. بهذا نأتي أو نصل إلى الكلام على معاني هذا الحديث، حديث وفد عبد القيس، لكن نعود إليه مرة أخرى لاستخراج فوائد، والحديث فيه فوائد عظيمة جدا ونافعة للغاية. والإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد عدد جملة من الفوائد المستنبطة من هذا الحديث، حديث وفد عبد القيس، فأشير إلى جملة من الفوائد مما ذكر رحمه الله ومما أيضا لم يذكر وأشار إليه غيره من أهل العلم، تذكيرا بما في هذا الحديث من فوائد عظيمة. فمن فوائد هذا الحديث أن الإيمان بالله هو مجموع هذه الخصال من القول والعمل، ولهذا السلف قاطبة عرفوا الإيمان بأنه قول وعمل. قال ابن القيم: وعلى ذلك ما يقارب 100 دليل من الكتاب والسنة، وهو قول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين وتابعيهم كلهم. ومن فوائد هذا الحديث أن فيه تفسيرا للتوحيد وبيانا لمعناه، فإن لفظ الحديث هنا من رواية ابن عباس قال: أمرهم بالإيمان بالله شهادة لا إله إلا الله، ولفظه في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري، من حديث أبي سعيد الخدري قال: آمركم بأربع: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وأقيموا الصلاة. وروايات الحديث يفسر بعضها بعضا، فابن عباس في روايته ذكره بلفظ الشهادة، شهادة لا إله إلا الله، وفي رواية أبي سعيد ذكره بمعنى الشهادة وذكر مدلولها: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا هو معنى لا إله إلا الله، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا هو معنى لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله قائمة على ركنين اثنين: الإثبات والنفي. لا إله هذا نفي للعبودية عن كل من سوى الله، وإلا الله إثبات للعبودية بكل معانيها لله وحده، نفي عام وإثبات خاص. فمعناها هو ما جاء في رواية أبي سعيد للحديث: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. من فوائد هذا الحديث أهمية صلاح النية في طلب العلم، أهمية صلاح النية في طلب العلم. قد قال هذا الوفد للنبي عليه الصلاة والسلام: مرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. وهذا هو صلاح النية، أن ينوي طالب العلم بطلبه للعلم وبحثه في مسائله وسؤاله لأهل العلم فيه، أن يكون مراده بذلك أن يدخل الجنة وأن يخبر من وراءه بهذا الخير الذي هو موجب لدخول الجنة، كما قال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. من فوائد هذا الحديث أن الحج وإن لم يكن ذكر في الحديث فهو من مباني الإسلام العظيمة، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يعد الحج في هذه الخصال لأن الحج لم يكن فرض بعد، ولو كان فرض لعده من الإيمان كما عد الصوم والصلاة والزكاة. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يكره أن يقال رمضان للشهر، خلافا لمن كره ذلك وقال لا يقال إلا شهر رمضان. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: وصوم رمضان، لم يقل وصوم شهر رمضان، فلا كراهة في هذا التعبير. وفي الصحيحين: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن فوائد هذا الحديث وجوب أداء الخمس من الغنيمة وأنه من الإيمان، وأنه من الإيمان. ومن فوائد هذا الحديث النهي عن الانتباذ في هذه الأوعية، ثم نسخ ذلك على الصحيح من قولي أهل العلم بحديث بريدة الذي في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن الأوعية فانتبذوا فيما بدا لكم ولا تشربوا مسكرا، ولا تشربوا مسكرا. وفي لفظ قال عليه الصلاة والسلام: نهيتكم عن الظروف، وإن الظروف لا تحل شيئا ولا تحرمه، وكل مسكر حرام. والظروف جمع ظرف وهو الوعاء، أيا كان، سواء كان الظرف الحنتم أو الدباء أو المزفت أو النقير أو غير ذلك. الظروف أي الأوعية لا تحل شيئا ولا تحرمه، والضابط فيما يحرم إذا وصل إلى حد الإسكار، وكل مسكر حرام، وكل مسكر حرام. هذه قاعدة الباب. من فوائد هذا الحديث مدح صفتي الحلم والأنات، وأن الله سبحانه وتعالى يحبهما، وأن الله سبحانه وتعالى يحبهما. وضدهما الطيش والعجلة، وهما خلقان مذمومان مفسدان للأخلاق والأعمال. الحلم والأنات خلقان عظيمان محبوبان لله عز وجل، يترتب عليهما من الآثار الحميدة والعواقب الطيبة ما يحمد صاحبهما عقباه، وضدهما الطيش والعجلة، وهما خلقان مذمومان مفسدان للأخلاق والأعمال، ومضرتهما على صاحبهما عظيمة جدا. ولا يحمد الطائش والعجل عاقبة طيشه وعجلته، بل إن الطيش والعجلة يعقبان الندامة. من فوائد هذا الحديث أن فيه دليلا على أن الله يحب من عبده ما جبله عليه من خصال الخير كالذكاء والشجاعة والحلم وغير ذلك من الأخلاق الطيبة، فهو الذي جبل عبده عليها ومن عليه بها ويحبها من عبده ويثيبه سبحانه وتعالى عليها عظيم الثواب، يتفضل عليه بالنعمة ويثيبه سبحانه وتعالى عليها عظيم الثواب، وهذا من عظيم منه سبحانه وواسع فضله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ومن فوائد هذا الحديث أن فيه دليلا على أن الخلق قد يحصل بالتخلق والتكلف، لقول الأشج في الحديث: خلقين تخلقت بهما أو جبلني الله عليهما، قال تخلقت بهما، فمن الأخلاق ما يكون بالتكلف والتخلق، مقصود بالتخلق والتكلف أي مجاهدة النفس. قد يكون الإنسان مثلا في صفة الغضب ثم يمرن نفسه ويجاهدها ويدربها ويقرأ في ذم الغضب ويصاحب أهل الأنات ويسأل ربه أن يحسن خلقه فيستقيم خلقه وتزين آدابه. فمن الأخلاق ما يحصل بالتخلق والتكلف، ولهذا صح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الحلم بالتحلم. ومعرفة ذلك مهم جدا، لأن بعض الناس قد يصاب بالإحباط والانهزامية، يعني تجد مثلا في صفات مذمومة وهو باق عليها ويقول هذا طبع فينا وفي قبيلتنا وقرابتنا كلنا على هذه الصفة، حتى إن من الأمثال المشهورة التي تساعد على هذه الانهزامية، يقول العوام بلهجتهم العامية: حدر جبل ولا تغير طبع. هذا المثل يعني يؤدي إلى عند بعض الناس إلى الإحباط والانهزامية والبقاء على ما هو عليه من الخلق الذميم. فمن الأخلاق ما يحصل بالتخلق والتكلف، النفس إذا مرنت ودربت تتمرن ويحصل التخلق بالأخلاق الفاضلة بالقراءة، قراءة فضل الأخلاق وثمار الأخلاق وفوائد الأخلاق وقصص أهل الأخلاق الفاضلة، مصاحبة أهل الخلق ومرافقتهم ومجالستهم، كثرة الدعاء: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء. من فوائد هذا الحديث أن فيه دليلا على أن الله سبحانه وتعالى خالق أفعال العباد وأخلاقهم كما هو خالق ذواتهم وصفاتهم. فالعبد كله مخلوق، ذاته وصفاته وأفعاله. ومن أخرج أفعال العباد عن خلق الله فقد جعل مع الله خالقا آخر. ولهذا قال السلف عن القدرية النفاة: مجوس هذه الأمة. وهذا صح عن ابن عباس وعن غيره. فأفعال العباد وأخلاق العباد مخلوقة كلها، سواء ما يتعلق بأخلاق ما كان جبلة أو ما كان مكتسبا، كل ذلك مخلوق لله سبحانه وتعالى. فأفعال العباد وأخلاقهم مخلوقة، كما أن ذواتهم وصفاتهم مخلوقة. من فوائد هذا الحديث، وهي فائدة عظيمة أخذها أئمة السلف من هذا الحديث، أن فيه إثبات الجبل لا الجبر لله، إثبات الجبل لا الجبر لله عز وجل، وأنه يجبل عبده على ما يريد سبحانه وتعالى، كما جبل الأشج على الحلم والأنات. ولهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: بل الله جبلك عليهما، بل الله جبلك عليهما. فهو سبحانه الذي يجبل العبد على أخلاقه وأفعاله. ولهذا قال الأوزاعي وغيره من أئمة السلف: نقول إن الله جبل العباد على أعمالهم، ولا نقول جبرهم عليها، ولا نقول جبرهم عليها. ومن الطوائف المبطلة في باب القدر طائفة الجبرية الذين يقولون بالجبر، وليس للجبر أصل في الكتاب والسنة، بل هو قول محدث وعقيدة باطلة. قال الأوزاعي وغيره من أئمة السلف: نقول إن الله جبل العباد على أعمالهم، ولا نقول جبرهم عليها. وهذا من كمال علم الأئمة ودقيق نظرهم، لأن هناك فرق بين الجبر والجبل، فرق بين الجبر والجبل. الجبل ثابت، قال جبلك الله. الجبر هذا اللفظ باطل وليس له أصل في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. فإن الجبر معناه أن يحمل العبد على خلاف مراده، أن يحمل العبد على خلاف مراده، كجبر البكر الصغير على النكاح، وجبر الحاكم من عليه الحق على أدائه. والله سبحانه أقدر من أن يجبر عباده بهذا المعنى، ولكنه يجبله على أن يفعل ما يشاء الرب بإرادة عبده واختياره ومشيئته. فهذا لون وهذا لون. من فوائد هذا الحديث الاكتفاء بذكر الدليل عن التنصيص على الحكم إذا كان السائل بصيرا بمواضع الحاجة، بموضع الحجة، إذا كان السائل بصيرا بموضع الحجة أي في الحديث، مثل ما صنع ابن عباس. سألته المرأة كما مر معنا عن نبيذ الجر، فأورد لها الحديث فقط، فأورد لها الحديث فقط، لم يقل لها الحكم كذا أو هذا منهي عنه أو هذا حرام، وإنما ساق الحديث فقط. فأخذ منه أهل العلم هذه الفائدة: الاكتفاء بذكر الدليل عن التنصيص للحكم إذا كان السائل يفهم. أما إذا كان السائل غير بصير ولا يفهم، فإنه يعلم ويفهم ويذكر له الحكم ويساق له الدليل عليه. من فوائد هذا الحديث حسن الاحتفاء بالقادم ترحيبا وإكراما وإدناء له وتقريبا، اختيار الكلمات المناسبة التي تؤنسه وتدخل السرور على قلبه، بأن يقال مرحبا، يقال أهلا، يقال حياك الله ونحو ذلك من العبارات المؤنسة الطيبة. وقد مر معنا أن هذا يكثر في الأحاديث، يكثر عن نبينا صلى الله عليه وسلم هذا الترحيب وهذا الاحتفاء بالقادم والحفاوة به والإكرام والإحسان إليه. ومن فوائد هذا الحديث حمد الله سبحانه وتعالى على النعمة، وأن يكون العبد دائما يستشعر أن الفضل بيد الله سبحانه وتعالى، وأن المنة له وحده عز وجل، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، فيكون دائما العبد مجددا حمد المنعم سبحانه وتعالى على نعمه ومننه وأفضاله. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.